عقوبته في الآخرة، وهي الترك الأسفل من النار والعياذ بالله. وأما في الدنيا فلأنه ينتسب إلى الإسلام وينتمي إلى المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن قتال المنافقين ووكل سرائرهم إلى الله، ولم يسمح لأحد أن يقتل منافقا وهو يعلم أنه منافق. وذلك لأنه ينتمي إلى الإسلام والمسلمين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في النهي عن قتالهم بقوله: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه معلن الإسلام ومبطل الكفر، فكفرهم باطل وإسلامهم ظاهر، ولا ينفعهم الإسلام الظاهر إلا في الدنيا بصيانة أموالهم ودمائهم وذراريهم ونسائهم حتى لا يعاملوا معاملة الكفار واليهود والنصارى والوثنيين، لكن جزاؤهم عند الله أبلغ الجزاء، كما قال عز وجل: إلا المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالاستهزاء الذي حصل من الرجل المذكور وجماعته وكلهم من أهل النفاق لأنهم لا يريدون الاستهزاء من الله ولا من آياته ولا من رسوله ولا من المؤمنين، بل صفوة المؤمنين لأنهم القراء حفظة القرآن، أنهم لا يريدون الاستخفاف بشأنهم ولكن يريدون أن يتحدثوا بما يدفعوا به بما يدفعون به عن الطريق والسفر، وهذا من الكذب الذي ليس غريبا عليهم ومنهم. لذا الحكم الرئيسي من هذا من هذه النصوص الآيات والأحاديث أنه يحرم الاستهزاء بآيات الله عز وجل القرآن الكريم، لا يجوز أن يمزح الإنسان في شيء من الآيات، ولو لم يقصد الاستخفاف والاحتقار لها، بل إذا تكلم في الدين عموما لا يتكلم إلا بالجد ولا يتكلم بالمزح الذي فيه تنبس بالوحي. فمن هزل بشيء مما ذكر هزل بالله وبحقه أو برسوله عليه الصلاة والسلام أو بسنته من بعد مماته، استهزأ بها أو استهزأ بالمؤمنين لأنهم حملة الإيمان، أو استهزأ بقراء القرآن أو حملة السنة لأنهم أهل القرآن ولأنهم أهل السنة، من فعل ذلك فقد خرج من الإسلام إن كان مسلما قبل ذلك. وقد يفعل الإنسان شيئا من ذلك، كان يستهزئ بشخص من أهل القرآن أو السنة وهو يريد الاستهزاء بشخصه لا بما يحمل من الكتاب والسنة، وإنما يريد أن يهزأ به بشخصه هذا ارتكب إجراما، ولكنه لا يكفر بذلك لأنه لا يريد الاستهزاء بشيء من القرآن ولا بشيء من السنة التي يحملها الإنسان، ولكن يريد الشخص بنفسه، فلا يعتبر مرتدا عن الإسلام، وإنما ارتكب إثما من الآثام التي هي التنقص بحق أخيه المسلم. ومما شاع الاستهزاء بالدين وسب الدين عند الفسقة فساق المسلمين يستهزئ بدين الإسلام أو يستهزئ بمن يطبق دين الإسلام تطبيقا عمليا كإعفاء اللحى وقص الشوارب ورفع الثوب فوق الكعب والذكر دائما ونحو ذلك وحمل المصحف في الجيب ليتذكر القرآن دائما، تجد من سفهاء الناس من يسخر به، إما يقول مطوع أو يقول دقن أو ما شاكل ذلك من الألفاظ السيئة التي لا تصدر إلا من مرضى القلوب. فإذا قصد فاعل ذلك الاستهزاء بدين الإسلام فقد خرج من الإسلام، وإن قصد الاستهزاء بالشخص الذي يطبق دين الإسلام استهزاء بشخصه لا بما يحمل أو يطبق من دين الإسلام، فهذا ارتكب إثما من الآثام ولا يعتبر مرتدا عن دين الإسلام، لأنه قصد الشخص بذاته ولم يقصد ما يحمله الشخص من الالتزام بالكتاب والسنة وتطبيق الكتاب والسنة وتطبيقا عمليا، لا يريد ذلك. ولو أراد سبه وشتمه من أجل أنه من حملة الكتاب وحملة السنة والعقيدة الصحيحة فإنه يكفر والعياذ بالله. كذلك سب الدين، سب الدين من سب دين الإسلام بأي نوع من أنواع السب والشتم والاحتقار فقد ارتد عن الإسلام بسبه له. أما الرجل قد يسب دين الرجل، الرجل يسب دين الرجل وهو الذي يحصل كثيرا، فهذا فيه تفصيل. إن قصد دين الرجل الذي هو الإسلام فقد ارتد عن إسلامه وكفر، وإن أراد بالدين الذي سبه هو ما عليه الرجل من الأخلاق السيئة أو سوء المعاملة أو ما شاكل ذلك، فظن أن هذا هو دينه أي الذي يدين به فسبه من أجل ذلك، فقد وقع في المحذور ولكنه لم يكن مرتدا عن دين الإسلام إذا كان أراد بالإسلام الذي سبه ما عليه الرجل من سوء المعاملة أو سوء الأخلاق فاعتبر أن هذا إسلامه فسبه من أجل ذلك، ولم يرد دين الإسلام من قريب ولا من بعيد، فهو لا يكون مرتدا أي لا يكفر، ولكنه أساء الأدب مع أخيه المسلم وأساء الأدب لأن هذا من الألفاظ التي تجر إلى سب الإسلام الصحيح الذي هو دين المسلمين. ويلحق بذلك عموما كل ما فيه ذكر للإسلام إذا هزأ به إذا هزأ بكتب العلم التي فيها فقه الأحكام والحلال والحرام والفرائض إذا استهزأ بها واستخف بها كفر بذلك. لأنه لا يستهزئ بها إلا لأن فيها ذكر الله وما والاه فيعتبر الاستخفاف بها والاستهزاء استهزاء بالله تبارك وتعالى وعدم تعظيم للباري عز وجل لأن هذه العلوم وحي من عند الله ما كان من القرآن والسنة وحي وما كان من كتب العلم فهي مستمدة من الكتاب والسنة فقهها معانيها ويجب احترامها ولا يجوز الاستهانة بها. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. هذا الحديث فيه بيان أن من أخبر الجهات السلطة أخبرهم بمن يتحدث بالإجرام إما يبيت شرا للمسلمين أو يعمل أعمالا لا ترضي الله عز وجل كصناع الخمر وكالمتكلمين في أعراب العلماء والحكام الذين يرعون مصالح الناس. من سمع شيئا من هؤلاء فوجب عليه أن يبين للسلطة التي تأخذ على يد الفاسد لأنه سفيه غاية السفه إما منتهك للحرمات وإما مجاهر بما يضر الناس في دينهم ودنياهم كالذين يصنعون القبور والذين يأتون بالمخدرات والمسكرات يدخلونها على المجتمعات المسلمة طلبا للمال وإفسادا للعقول والقلوب. من وجد شيئا من هذا النوع فذهب يخبر السلطة لتأخذ على يد الظالم والفاسق فهو مأجور وليس من النميمة ولا من الغيبة المحرمة. الغيبة المحرمة انتهاك أرض المسلم بدون مشوه. أما ليؤخذ على يديه فليس من قبيل الغيبة وليس من قبيل النميمة. والقصة يؤخذ منها وجوب الصدق في الحديث عن الدين بحذافيره، ووجوب الجد وأن يكون جادا ولا يستهويه الشيطان فيقع في المزح ويظن أن لا حرج عليه. فدين الإسلام كله جد وكله صدق، فيتعامل المسلم مع القرآن ومع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومع دين الإسلام عموما يتعامل بالجد ويفر من الاستهزاء والمزح الذي قد يقع بسببه في سخط من الله، كما في الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذا الحديث من تأمله وتذكره دائما فإنه يستفيد منه فائدة عظيمة. كلما أراد أن يلهو بلسانه ويتكلم تذكر هذا الحديث، وحديث معاذ أيضا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام في وصيته: كف عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما يتكلم به اللسان في غير مرضاة الله، إما في سخط الله من الكلمات التي تتعلق بالدين والتنقص منه أو تتعلق بالمسلمين والمؤمنين كذلك. لذا السلف رحمهم الله قرروا أن أحد شيء بالسجن اللسان، يخزنه حتى لا يوقعه في الكلام الذي يجر إلى غضب الله وسخطه وأليم عذابه. وهذا حد ينبغي الإنسان أن يراعي كلامه ولسانه، سواء في الأسرة أو في المجتمع الذي يعيش فيه أو في أي حال. إنما يباح لك الكلام بعد الكلام الواجب، يباح لك الكلام بعد الكلام الواجب والمسنون المشروع في المباحات، تتكلم في المباحات كالبيع والشراء والأخذ والعطاء وسؤال وجواب في أمور دنيا الإنسان، لا حرج، هذه أشياء مباحة. لكن التي فيها خطر هي الكلام إما في تنقص بالدين أي الوقوع في أعراض المسلمين والمسلمات أو نحو ذلك مما يكون سببا في عقوبة الإنسان العاجلة والآجلة. وأولئك الذين نزلت فيهم الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالوحي، قال لهم: قد كفرتم بعد إيمانكم. والمراد بالإيمان الذي كانوا يعلنونه،

لا يصدر إلا من قلب موحد عرف ربه وعرف وقدره حد قدره وعرف حاجته إليه دائما وأبدا في كل شأن من شؤونه في دينه ودنياه، وأن كفر النعمة من الأعمال التي تنافي كمال التوحيد، وكفر النعمة لا يخلو من حالين: إما أن يكون كفرا أكبر إذا أسند النعمة إلى غير الله ولم يؤمن أنها من الله، بل أسندها إلى غير الله وجحد نعمة الله عليه، فجعل مع الله شريكا، هذا كفر أكبر يخرج من الملة. والكفر الأصغر هو أن يؤمن بأن النعمة من الله ولكن أعطي هذه النعمة لأنه يستحقها وغيره لا يستحقها، يستحقها أو لأنه صاحب قدرة على العمل حتى توصل على هذه النعمة، ولو لم يكن من أهل القدرات والحكمة في وجوه المكاسب ما حصل له شيء، فجعل مع الله شريكا، ولكن هذا الشرك أو الكفر أصغر ليس أكبر لاعترافه أن الله هو المنعم لكن شاركه أشرك معه غيره في هذه النعمة. هذا فيما يتعلق بمناسبة الباب بما فيه من الآيات والحديث لكتاب التوحيد، إما أن يكون كفر النعمة أكبر وإما أن يكون أصغر، فإن كان أكبر فينافي أصل التوحيد ويرتد صاحبه، وإن كان أصغر فينافي كمال التوحيد فيأثم صاحبه ولكن لا يخرج من دائرة الإسلام. وتفسير الآيات كما أوضحه السلف: إنما أوتيتها على علم عندي، يعني بوجوه المكاسب أو أنني صاحب شرف واستحقاق، فهو إدلاء على الله تبارك وتعالى بما له من الشرف والاستحقاق والمعرفة بوجوه المكاسب، ولا ينبغي أن يقال مثل هذا، ولكن الواجب أن يعترف بالنعمة من جميع النواحي أنها من عند الله وأنها رحمة من الله تبارك وتعالى، فإن كان من الشاكرين زاده الله، وإن كان من الكافرين الجاحدين للنعمة تحمل الإثم كما سبق. وفي الحديث قصة الثلاثة فيها فوائد وعبر للعقلاء من الناس، وذلك أن القصص قصص قرآني وقصص نبوي، وهذا من القصص النبوي، والله سبحانه وتعالى سمى القصص الذي هو وحي سماه أحسن الحديث، نحن نقص عليك أحسن القصص، فخير القصص قصص القرآن وقصص السنة النبوية. فالقارئ لهذه القصة من بدايتها إلى نهايتها يستفيد فائدة كبرى، وهي أن الله تبارك وتعالى يبتلي من يشاء من عباده، سواء كان ذلك الابتلاء بالخير أو بالشر، كما قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبارا، وإلينا ترجعون. وقال سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أخلصه وأصوبه. فإذا ابتلي فيختلف الناس في مواقفهم خلال هذا الابتلاء، فإن كان نعمة ابتلي بها المؤمن شكر الله فزاده الله من فضله، وإن كان محنة ونقمة ابتلي بها المؤمن صبر وعلى علم بأنها من عند الله، وأن الله هو الذي يرفع المحن والنقم والبلوى، وأنه يبتلي لحكمة، لا ليفلك المؤمن ولكن ليرفع من منزلته عالية عنده إذا صبر. لذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، بخلاف غير المؤمن إذا أصابته نعماء فهو يبطر، وربما يضيف النعماء إلى جده واجتهاده ومعرفته فيضل ضلالا بعيدا، وإن أصابه ابتلاء بشر كفقر ومرض أو خوف أو فقد قريب أو ما شاكل ذلك فإنه يجزع ويتسخط ويظل ناكما على ربه وعلى كل الخلق، وذلك لأنه فاقد الإيمان القوي الذي يؤمن به أن كل شيء بقضاء وقدر، الخير والشر بقضاء وقدر، كما قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فوجب الإيمان بالقضاء والقدر في الخير والشر. وفي القصة ما يحفز المؤمن أن يحدد موقفه عند الرخاء والشدة وعند الابتلاءات بالخير والشر. فالمؤمن كما أسلفت يظل شاكرا لله، مقيما بفرائضه وواجباته، مبتعدا عن محارمه، ذاكرا لله لا ينسى، شاكرا له على نعمائه إذا أعطاه النعمة، وإن ابتلي فالصالحون يبتلون من الله لأن لهم درجات عند الله عالية ينالونها في هذا بسبب هذا الابتلاء بفضل الله، ثم بسبب الابتلاء الذي صبروا عليه. لذا تجد الرسل والأنبياء أشد ابتلاء بما لهم عند الله من المنزلة العالية، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأنثل كالأنثل، يعني الأقطى الأقطى كالأقطى الذي تأسى بالرسل والأنبياء في تقواه يبتلى ذلك بما يشاء الله عز وجل من الابتلاءات. وفي القصة أيضا معرفة النتائج التي تترتب على الشكر والكفر للنعمة، فالنتائج التي تترتب على كفر النعمة نتائج وخيمة، والعبد هو الملوم بأنه هو الذي تشبث. فالأعمى فالأدرع والأبرص ابتلي بما جاء ذكره، وحول الله حالهم من حال ضعيفة جدا إلى حال حسنة، وحولهم من الفقر إلى الغنى. ولما جاء دور الابتلاء أخفضوا ما نجحوا، وهو الملك الذي أرسل إليه ابتلاء من الله عز وجل، وكفروا النعمة ونسوا فضل الله عز وجل عليهم. نسيا الأبرص والأقرع، وأما الأعمى فإنه شاكر، شكر الله على النعمة التي أولها تغيير حاله من حال المرض والابتلاءات بفقد بصره، ثم أعطاه الله عز وجل المال وبنعمة أخرى، فلما ابتلي نجح، قصده مسكين جاء في صورته أعمى وهو الملك، لأن الله أعطى الملائكة قدرة يتشكلون في أي صورة من الصور. فسأله ذكره ما كان عليه، فتذكر وسأله من المال الشيء اليسير فجاد بالكثير، وما ذلك إلا لطيب قلبه ونفسه. فقال له أمسك عليك ماله، فنجح عند الله تبارك وتعالى بشكره لنعمته وثنائه على الله عز وجل. وهكذا المؤمن دائما وأبدا، سواء في الأمم الأولى أو في هذه الأمة، إذا كان المؤمن شاكرا لله فلينتظر الزيادة في الدنيا والبرزخ والآخرة، بدليل قول الله لئن شكرتم لأزيدنكم، وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. والصبر عند الابتلاءات يؤمن بأنها من عند الله، وأن الله لا يريد أن يهلك أو يعذب عبده المؤمن في دنياه إذا ابتلاه، وإنما يريد سبحانه ليرفعه منازل عالية، وقد جرى الزلم بذلك في الأزل فلا يمكن أن يتخلف أبدا، لا خير ولا شر، ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتخلف. يقول الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ. والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في معنى الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. المناسبة بين هذا الباب وكتاب التوحيد هي أن التعبيد لغير الله لا يخلو إما أن يكون شرك أكبر في الربوبية والألوهية وإما أن يكون شركا أصغر من إضافة النعم إلى غير المنعم. وعلى كل حال فالتعبيد لغير الله من حيث الحكم محرم لا يجوز في شريعة الإسلام، وإنما التعبيد يكون لله وحده ليتحقق التوحيد في الألوهية والربوبية. فيقال عبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك من الأسماء التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى، ويكون الاسم مركب إضافي. وأما التعبيد لغير الله فإما أن يكون شرك أكبر وإما أن يكون من الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. فإذا أضافه إلى غير الله مثل ما يضاف إلى الله فهذا عين الشرك الأكبر، وإن أضافه إلى غير الله لا يقصد مشاركة الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته فهو من الشرك الأصغر. وفي الآية الكريمة فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما يختلف علماء التفسير في معنى الآية، في قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، أي الضمير هذا جعل له شركاء يعود إلى آدم وحواء أم أنه يعود إلى بعض أفراد البشر من بني آدم؟ فالجمهور من المفسرين قالوا بأنه يعود إلى آدم وحواء وذكروا هذه القصة. واستدلوا بأن معنى الآية ولفظ الآية إشاعي هذا القول، حيث جاء قبل فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، المراد بها حواء. فلما أثقلت دعوا الله ربهما أي آدم وحواء لئن آتيتنا صالحا أي سليما غير معيب ولا ميت لنكونن من الشاكرين. ثم قال فلما آتاهما صالحا أي ولدا سليما صحيحا. وكان إبليس قد توعدهما إن لم يسمياه عبد الحارث ليفعلن كذا وكذا, فسمياه عبد الحارث, والحارث اسم لإبليس, فوقع في شرك الطاعة لا في شرك العبادة. وشرك الطاعة درجات, المعاصي جميعها تسمى شرك في الطاعة لأنها طاعة لإبليس, لكن ليس بالشرك الأكبر المخرج من الملة, وإنما هو معصية, وسميت شركا لأنها طاعة للشيطان, والله عز وجل قد نهانا عن طاعة الشيطان. قالوا أي القائلون بأن الضمير عائد إلى آدم وحواء, قالوا قد وقع آدم وحواء في معصية مقامها أكبر من هذا المقام, لأن الله نهاهما عن أكل الشجرة فأكلا منها, وكان نأهه مباشرة بنداء من الله لآدم وخطاب لهما لآدم وحواء. قال الله ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فقد وقع في المعصية وتاب إلى الله فغفر الله لهما وأهبطهما من الجنة, جنة الخلد على الصحيح, إلى الأرض. فلا غرابة أن يحصل منهما المعصية مرة أخرى ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. فلهذا بوب المؤلف على هذا التفسير, جعل الباب هنا الذي سبقته أبواب فيما يتعلق بوجوب شكر النعمة, وأن من كفرها إسنادها إلى غير الله تبارك وتعالى, فإسناد التعبيد إلى غير الله كفر لنعمة الله, إذ الولد من النعمة, فإذا أضافه إلى غير الله فقد كفر النعمة, وكفر النعمة كفر أصغر. والقول الثاني أن الآيات وإن كان سياقها في آدم وحواء إلا أنه يراد به جنس البشر من بني آدم, بعض أفراد البشر, وأنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى وعبدوا أبناءهم لغير الله كعبد الحسين وعبد الزهراء وعبد الكعبة ونحو ذلك, حصل من بعض بني آدم ذلك, وأخذ النصيب الكبير الرافضة. فيكون انتقال من الأصل إلى الفرع, ولم يكن الإشراك من آدم وحواء, وإنما كان من بعض ذرية آدم وحواء, بدليل سياق الآيات التي بعد هذا, أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون, ولم يقول أي شركان، قال أي شركون. وعلى كل حال كل له وجه في الاستدلال، ولا يفهم من تسمية آدم وحواء ابنهما عبد الحارث لأنهما أشفقا عليه وأدركتهما محبة الولد، ولم يشركا بالله شركا أكبر في العبادة، وإنما أشركا في الطاعة، والطاعات لها درجات متعددة، تبدأ من الطاعة للشرك، الطاعة له درجات متعددة، يبدأ من الصغائر إلى الكبائر إلى البدعة إلى الشرك الأصغر إلى الأكبر. ولم يكن شركهما من الشرك الأكبر. قال الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. يعني اتفاق العلماء جميعا أنه لا يجوز التعبيد لغير الله، ولا يستثنى من ذلك إلا عبد المطلب، على خلاف بين العلماء في هذا الاسم، أيجوز أن يتسمى بها أحد أو لا يجوز. أما ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج بقوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأقر الرجل الذي سأله أين محمد، قالوا هذا محمد، فنادى يا ابن عبد المطلب فأقره على ذلك، قال قد أجبته. فيكون لا حرج فيما قد مضى، لكن الكراهة تتعلق بغير هذا الاسم من أسماء بني آدم، لا يكون التعبيد فيها إلا لله وحده، فإضافتها إلى المطلب أقل شيء فيه الكراهة. وعن ابن عباس في معنى الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، لتطيعانني أو لأجعلن له قرني عيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن، يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما أتاهما، رواه ابن أبي حاتم. هو الذي عليه الجمهور، الذي ساقه المؤلف، الذي عليه جمهور أهل العلم، بأن الضمير عائد إلى آدم وحواء، وأن شركهما إنما هو في الطاعة لا في العبادة، لأن الشرك في العبادة خطير، لا يحتمل إلا الشرك الأكبر لمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قال: وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. هذا بيان واعتذار لآدم وحواء لأنه أدركهما حب الولد والشفقة عليه فوقعا في هذه المعصية التي هي شرك في الطاعة لا في العبادة، بتسميتهما للولد عبد الحارث، وما كان ينبغي أن يكون ذلك، بل يسمى عبد الله أو عبد الرحمن ونحو ذلك من الأسماء الشرعية. فصار الإشراك يعني ذنب أهول من ذنب في الطاعة لا في العبادة. والصغائر لا يعصم منها الأنبياء، قد يقعون فيها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. المناسبة بين هذا الباب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، المناسبة أن الدعاء بالأسماء الحسنى وصفات الله صفات الجلال والكمال توحيد ودلالة على وجود الإيمان في قلب العبد، والإلحاد من الأمور التي تنافي أصل التوحيد. إذا كان الإلحاد مخرج من الملة أو تنافي كمال التوحيد إذا كان دون ذلك، لأن الإلحاد معناها الميل عن طريق الحق، والميل عن طريق الحق يحتمل أن يكون ميل بالكفر عن الإسلام أو بالشرك الأكبر أو النفاق أو كبائر الذنوب أو البدع، فهو أمر يتناول كبير المعاصي وصغيرها. فمن ألحد في أسماء الله إلحادا بالكفر أو الشرك أو البدعة المكفرة فعمله هذا ينافي أصل التوحيد، ومن ألحد فيها دون ذلك صار إلحاده معصية، والمعصية ينقص بها الإيمان وينقص بها التوحيد. فصارت المناسبة ظاهرة، وهي أن الدعاء دعاء الله بأسمائه وصفاته توحيد، وأن الإلحاد إما أن يكون إلحاد مخرج من الملة فينافي أصل التوحيد، وإما أن يكون إلحادا غير مخرج من الملة فالمعاصي فينافي كمال التوحيد. والإلحاد في أسماء الله درجات أنواع: إلحاد بتشريك أسماء الآلهة مع أسماء الله عز وجل، وهذا كفر صريح بينه الله عز وجل بقوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أصنام فاشتق اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان وكلها أسماء لله أشرفوا آلهتهم مع الله عز وجل في الأسماء واشتقوا لها أسماء من أسمائه وهذا هو الشرك الأكبر. وقد يكون الإلحاد بأسماء الله وصفاته إما بجحدها وإنكارها كما فعلت الجهمية أتباع الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان وفرقته الذين أحيوا بدعة الجعد بن درهم الذي قتل في عهد الدولة الأموية بسبب انحرافه قتله خالد القسري أعتقد يوم عيد الأضحى خطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فنزل وذبحه. أخذ بدعته الجهم وبشر بن الريشي ولكن انتشرت البدعة على يد الجهم فنسبت إليه بدعة الجهمية التي هي جحد وإنكار الأسماء والصفات فلم يثبت لله اسما ولم يثبت له صفة. وكان صاحب حديث يعني عنده علم لكنه ضل فيقال بأنه جلس 40 يوما لا يصلي لأنه لا يدري ماذا يكون في سجوده سبحان ربي الأعلى أو الأسفل أو لأنه لا يؤمن بأن الله مستوي على عرشه وأنه في الحلو لا يؤمن به بل لا يؤمن بأي اسم لله أو صفة يثبت وجود مجرد من الأسماء والصفات وهو تشبيه لله بالعدم لأن الشيء الذي ليس له اسم ولا صفة معدوم في مخلوقات الله المشاهدة الشيء الذي ليس له اسم ولا صفة هو المعدوم وأما ما هو موجود فلا بد أن يكون له اسم أو يكون له وصف أو نحو ذلك وانظر ما أمامك من المخلوقات لهم أسماء ولهم صفات سواء من بني آدم أو من الأشجار أو الأحجار أو المباني أو ما شئت من مخلوقات الله فالله عز وجل خالقها كيف لا تكون له الأسماء الحسنى والصفات الحسنى. الجهمية أنكروا أن يكون لله اسم أو صفة أثبتوا ذات مجردة عن المعاني فكفرهم معظم السلف لأنهم أنكروا شيء أثبته القرآن وأثبته الرسول عليه الصلاة والسلام فلما أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة دل عليه الكتاب والسنة والإجماع حكموا عليهم بالكفر وهم أحد بالكفر لأنهم كذبوا القرآن ومن كذب القرآن كفر. ومن الآيات التي كذبوا بها هذه الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها حصر القصر لأن الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن نهايته لله تبارك وتعالى وما عداها من الأسماء تليق بأهلها. وفرقة الأخرى بعد الجهمية المعتزلة فرقان الفرق الضالة نفوا عن الله عز وجل جميع صفاته السمع والبصر والعلم والحكمة والقدرة وجميع الصفات الذاتية والفعلية، وأثبتوا أسماء لله السميع والعليم والحكيم لكنها مجردة من المعاني، فكأنهم لم يثبتوا أسماء ولم يثبتوا صفات لله عز وجل. وتليهم فرق هم أقل غلط منهم كالأشعرية والكلابية والماتريدية، هؤلاء أخذوا نصيب من فكر الجهمية ويطلق عليهم معطلة أيضا تعطيلا جزئيا، لأنهم أثبتوا لله بعض الصفات قليل من كثير. وأول باقي الصفات تأويلا مذموما غير صحيح، لذا قسم العلماء التعطيل إلى قسمين: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية والمعتزلة، وتعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة والماتريدية والكلابية، لأنهم أثبتوا سبع صفات، قالوا لأن العقل أثبتها. وأعرضوا عن النقل، وهذا خطأ فاحش أن يقدم العقل البشري على النقل المعصوم الذي هو الكتاب والسنة بفهم فتات الأمة علماء. فهذه كلها تسمى إلحاد داخل في الآية الكريمة: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون من الإلحاد. ويدخل في الإلحاد كل انحراف عن الحق إلى الباطل، لأن الإلحاد الميل عن الحق إلى الباطل. وأعظم الإلحاد وأشده جرما الإلحاد بالكفر والشرك ثم بالبدع والكبائر وما بعدها من الصغائر التي يلم بها الإنسان وقد يصر عليها، كل هذا يعتبر إلحاد، لأنه ميل عن الحق الذي يجب أن يتبع إلى الباطل الذي يجب أن يجتنب. بعد هذا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا الباب تضمن هذا الحكم حكما واحدا، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يقول السلام على الله من عباده، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والسر في ذلك والله أعلم أن في هذه العبارة السلام على الله من عباده فيها تنقص بالله تبارك وتعالى، وأنه محتاج إلى عباده، والله عز وجل غني عن العالمين، وكل ما سواه مفتقر إليه، فهم بحاجة إلى الدعاء بالسلام، بعضهم يدعو لبعض، وليس لله عز وجل حاجة أن يدعى له بالسلامة، لأنه صاحب الكمال ذاتا وأسماء وصفات. ومن هنا تظهر المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد، وهي أن من قال السلام على الله من عباده فقد تنقص الله تبارك وتعالى، وتنقص الله ينافي كمال التوحيد إذا كان في اللفظ، وأما في الاعتقاد الذي هو عمل القلب فتنقص الله يعتبر منافي لأصل التوحيد، لكن في الألفاظ بحيث لا يريد الإنسان أن يتنقص من كمال الله فإنه ينافي كمال التوحيد ويبقى صاحبه في دائرة الإسلام. وأما من جهل الحكم الله عز وجل يعفو ويصفح، لأن الصحابي لما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله من عباده، غاية ما حصل أنه نهاهم عن ذلك ولم يقل لهم شيئا، لأنهم لم يقولوا ذلك عمدا أو قصدا لتنقص الله، وإنما قالوا بهذه الألفاظ ظنا منهم أنهم مصيبون وليسوا مخطئين، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده وعلى فلان وفلان، ولكن قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السلام اسم من أسماء الله، كما نطق بذلك القرآن السلام المؤمن المهيمن، وهذا الاسم يدل على صفة الكمال، وهي أن الله عز وجل سالم من كل نقص وعيب ومن كل تمثيل. وبجانب هذا التنزيه لله عز وجل تثبت له صفات الكمال جملة وتفصيلا كما دل على ذلك القرآن والسنة، فمن نفى عن الله صفات العيب والنقص أثبت له صفات الكمال. إذن بقي السلام الذي هو اسم من أسماء الله تحية المؤمنين بعضهم لبعض في الدنيا وفي الآخرة، كما قال عز وجل تحيتهم يوم يلقونه سلام، بقوله تعالى سلام عليكم طبتم، بما فيه من الدعاء بالسلامة. والعبد بحاجة في الدنيا إلى الدعاء بالسلامة ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه من كل مأثم ومن كل آفة من الآفات. فهو دعاء من بعض الناس لبعض، وفيه الطمأنينة والأمان، لأن من مر بك فسلم في سواد الليل في وقت من الأوقات المخيفة فسلم عليك، حصل عندك طمأنينة. أما إذا سلم وهو ساكت فيظل الإنسان في ريبة وشك من أمره، لعله يريد سوءا، يكون ظانا به ظن سوء. لكن إذا سلم صار المسلم عليه مطمئنا، سواء مر به في جوف الليل أو في النهار أو في أي وقت من الأوقات. وقد ثبت أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم وأكمله فقال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم فانظر ماذا يحيونك. فذهب فسلم عليهم بهذه التحية: السلام عليكم. قالوا: عليكم السلام ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. وقال له الله عز وجل: تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فبقي السلام تحية من الله تبارك وتعالى يحيي بها المسلم أخاه المسلم، وهي دعاء للمسلم عليه بالسلامة، أن تحل عليه السلامة. يسأل له من الله عز وجل أن يفيض عليه السلامة وأن يرزقه السلامة في كل شأن من شؤونه، في دينه ودنياه وفي قلبه ولسانه وجوارحه وعمله. دعاء مبارك. ويستحب بعض العلماء الإتيان به منكرا ليكون المعنى أكمل، كما في قوله تعالى: سلام عليكم تدتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم، هذا منكر، والمنكر معناه أوسع من المعرف. السلام، والسلام يصح، والمنكر طلب من الله تبارك وتعالى لهذا العبد المسلم عليه أن تحل عليه بركات أسماء الله وصفاته جميعا، فيكون المعنى أوسع وأعم من إعطاء السلام معرفا وإعطاؤه معرفا جائز.